رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فهذا هو الدرس الحادي والأربعين من سلسلة دروس رياض الصالحين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواتي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يرويه أنس إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قومه ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديثا حسن. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سبقت ترجمته يقول إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواتي به يوم القيامة. هذه سنة من سنن الله في عباده وقاعدة من قواعده التي يطبقها على خليقته هذه أن الله عز وجل إذا رحم عبده وأراد به خيرا وهذا العبد لابد أن يتعرض لمعاصٍ لانحرافات لفسوق لعصيان ما دام أنه ليس نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل فهو غير معصوم. الباري عز وجل قد يغفر وقد لا يغفر. الباري سبحانه وتعالى قد يغفر المعاصي بالنسبة لعبد من العباد فلا يؤاخذه بشيء وقد يؤاخذه عليه. وهذه أيضا سنة من سنن رب العالمين التي نوه بها ولفت النظر إليه. يقول الله سبحانه وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم. أي أن الله عز وجل حفظ هذا الأمر وأتقاه لنفسه وجعل مرد ذلك إلى قضائه هو فهو إن شاء يذكر وإن شاء يعذب. وهذا هو المعنى بقول الله عز وجل في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد يقول البعض عندما يسمع هذه الآية الثانية إن هذا وعد من الله لأنه يغفر كل ذنب طبعا ما عدا الشرك ما عدا الذنوب التي تصل إلى الكفر بصاحبه. لا هذه الآية تفسرها الآية الأولى وآخرين مرجون لأمر الله أي إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا شاء وإذا أحب أن يغفر. وليس معنى ذلك أن الله ألزم نفسه لأن يغفر الذنوب جميعا وإلا فكيف يتفق هذا مع قول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. فالبارئ عز وجل في الآية التي أطمعنا فيها برحمته عقد ذلك مباشرة خوفنا أيضا من نفسه. إذن هذان الآيتان معا تعطينا الدلالة التالية أن الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عفا. ولأمر تربوي باهر حجب عنا هذه الإرادة، فأنت لا تستطيع أن تجزم بأنك من المغفور له أم أنك من الذين سيحاسبهم ويعذبهم. لأمر تربوي هام من هذه المعاني التربوية أنك عندما تعجز عن معرفة القائمة التي فيها اسمك، ترى هي قائمة المغفور لهم أم قائمة غير المغفور لهم، إنك في هذه الحالة تعيش بين جاذبين اثنين باعتدال، جاذب من الأمل برحمة الله وجاذب من الخوف من عذاب الله عز وجل. فأنت تتنقل بين هذين الجاذبين، وهذان الجاذبان إذا كانا يؤثران على الإنسان في اعتدال وتناسق كان له من ذلك تربية مثالية عظمى. نعود إلى ما نحن بصدد، رب العالمين قد يغفر الذنب وقد يأخذ به، فإذا أراد أن يغفر فلا إشكال ولا حديث لنا في هذا النوع من الناس. وأما إذا شاء الله عز وجل أن يأخذ بهذا الذنب ويعاقب عليه، فهؤلاء الناس أيضا طريقان اثنى، طريق يعجل الله عز وجل لهم العقاب في دار الدنيا ويأخذهم بجراحل ذنوبهم في هذه الحياة، هذا طريق. وطريق آخر يؤخر الله سبحانه وتعالى العقاب الذي قضى بأن ينزله فيه لقاء معاصيهم وجرائمهم، قضى بأن يؤخره إلى يوم القيامة. إذن هذا الفريق من الناس الذي شاء الله عز وجل أن لا يغفر لهم أيضا قسمان، قسم يعجل الله لهم العقاب في دار الدنيا، وقسم يؤخره إلى يوم القيامة. ترى أي الفريقين أقرب رحمة من الله عز وجل، وأي الفريقين أكثر لطفا من الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الفريق الأول، الفريق الذي قضى الله عز وجل أن يعجل عقابه في دار الدنيا بحيث لا يرحل من هذه الحياة إلا وقد رصد له الحساب وسوي حسابه تماما ولم يبق في ذمته شيء. هذا الإنسان يرحل إلى الله عز وجل بصحيفة بيضاء، الثواب الذي تلقعت به صحيفته من المعاصي رسلت لدار الدنيا. كيف يرسل هذا الثواب في دار الدنيا؟ الرجل الذي ارتكب معاصي مهلكات انحرافات ولم يشاء الله أن يغفرها له نهائيا، كيف يغفرها الله له؟ كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن يبعث عليه بعض المصائب بعض الرزايا أو الآلام التي تقض مضجعه فيتألم فيحتسب ألمه عند الله ويطلب ويرضى بقضاء الله عز وجل، تكون هذه المعاصي تكون هذه الآلام والمصائب كفارة من تلك المعاصي والآثام. هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. وأرجو أن تلاحظوا أيها الإخوة إلى أنني قلت الآن كلاما فيه جواب عن أسئلة كثير من الناس. يعني كثيرا من الناس يسألون مرارا، طيب وأنا فقط اللي التفت معها أنا حتى أسامة ألوان المسائل المختلفة التي تأتيني واحدة تترى أخرى جاري فلان من الناس وقد انتقل هو الآخر معاصي كثيرة فما له ما يثاب بهذه المسائل. أظن أننا عرفنا الجواب من خلال ما تقول. الجواب مرة أخرى أن جاءك هذا أحد رجل إما أن الله عز وجل قد ادخر العقاب له إلى يوم القيامة وأنت أحسن حالا منه لو تأملت وتدبرت، وإما أن هذا الإنسان قد غفر الله له معصية وماذا لك عند الله عز وجل. رب رجل ارتكب معصية بل معاصي وغفرها الله سبحانه وتعالى، الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. الاجتماع شيء والهداية شيء آخر. هنالك من يجتبيهم الله يجذبهم إليه يحبهم يختصهم بمعاملة خاصة. نعم، وهذا أمر لا يمكن أن يكون مبعث نقد أو تصارف، لا يسأل عما وسأل وهم يسألون. إن سأل سائل يا أخي طيب هذا الذي اجتباه الله على أي الأساس الأسس اجتباه؟ ها أحبه الله فاجتباه. وهذا مظهر من مظاهر ربوبية الله عز وجل لو درينا وتأملنا. لكن الذي يقول طيب لماذا اشتراه؟ لماذا أحبه؟ لماذا أكرمه؟ لو تذكر هذا الذي يلاحق هذا الموضوع بسلسلة أسئلته لعلم أنه ينزل رب العالمين في خياله من شدة الربوبية ويجعله قائلا مثله، لذلك يريد أن يحاكمه فيما يقرر إلى الأسباب والعوامل. نعم، يعني نحن عادة إذا أحببنا زيدا من الناس أكيد يمسك له السبب، لأن هذا من مظاهر ضعف الإنسان. إذا أحببت إنسانا ما طبيعي أن تسألوني لماذا أحببته؟ أقول لك والله لأنه أكرمني، أقول لك لأنه والله أعانني ومنعه، أقول لك لأنه جميل، لا أقول لك لأنه ذو صفات جذابة وأنا ضعيف أخضع لهذه الصفات وأقع تحت سلطان هذه الانبهارات. هذا من مظاهر ضعف الإنسان. لكن رب العالمين عندما يحب عبدا لا تتصور أن يكون هنالك سائق حمل الله على حبه، مع هذا الله نعم ما في هنالك شيء يحمل مولانا وربنا جل جلاله على حب من يحب او بغض من يبغض. ولذلك قال الله يجتبي اليه من يشاء، الامر عائد الى الله عز وجل. لكن قال ويهدي اليه من يريد. الهدايه تحتاج الى اسباب تبداها انت منك، اما الاجتباء فحظا يكرم الله عز وجل به من شاء من عباده. لن اعود فاقول عندما تسأل وجاري الذي بمثلي ما له لا يبتلى هو الاخر بالمصائب، اقول لك جارك احد رجل ثم ان الله عز وجل ذكر عقابه في الاخره فاحمد الله على ان الله شاء ان يسوي الحساب الذي في ذمتك في دار الدنيا في بعض المسائل التافهه بمقاييس حياتك، او ان يكون هذا الجار الذي تسال عنه ما لم يشتبه ما من الذين غفر الله سبحانه وتعالى له؟ نعم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر في قصة حافظ ابن أبي بلتع وهو واحد من البدريين، عندما علم رسول الله بوحي من الله أنه أرسل رسالة مع امرأة إلى بعض من المشركين ينبئهم فيها بتخطيط رسول الله لمواجهتهم ومفاجأتهم بالفتح، فتح مكة، فأرسل رسول الله من قبض على هذه المرأة وهي في منتسك الطريق واستخرج الكتاب من يدها يقرأ، وإذا هو من حافظ ابن أبي بلتعة. واقترح بعض الصحابة أن يقتل حافظ هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ذكر هؤلاء الصحابة بأنه بدري، وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اغفروا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا أمر عائد إلى الله عز وجل، أي لعله من هذه القائمة، من أفراد هذه القائمة. نعم. إذا نعود إلى ما نحن بصدده، فإذا كان هذا الإنسان ممن شاء الله عز وجل أن يحاسبه على معصيته، على انحرافه، على فسوقه، يشاء أن يرحمه فيجعل عقابه عقابا بسيطا في هذه الدنيا، كيف يتمثل هذا العقاب؟ بما من انواع المصائب، وانواع المصائب كثيره ايها الاخوه، وهي متفاوته في اثارها السلبيه، وكل منها يتكافئ مع نوع من المعاصي، كالمعاصي البسيطه الصغائر قد يبتلي الله عز وجل عبدا بسببها بما من المصائب ايضا بسيطه، المعاصي الكبيره قد يبتلي الله عز وجل العبد لقاءها بطائفة من المصائب اشد، كمرض عضال بجسده، كارثة تجتاح ماله، كأي مصيبة من المصائب التي يكون لها وقع شديد على النفس. والمهم ان نعلم انه ما من شوكة يشاكها الانسان، وما من كرب يطوف بقلبه، وما من حالة بسيطة تثير نوع من الألم في كيانه، إلا وهذه الحالة إنما أرسلها الله عز وجل إليه لكي تكون كفارة عن بعض من آثامه وأوزاره. لكن هذه الآثام والأوزار متى تكفرها هذه المصائب؟ تكفرها بشرط واحد قلته لكم ونعود إليه بهذه المناسبة، هو أن يحتسب الإنسان هذه المصيبة عند الله، وأن يرضى بما شاءه الله عز وجل له، فلا يشفع ولا يشكو، ألا يشكو على الله سبحانه وتعالى، ولا يتبرع، فإن هو صبر يحتسب، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه إكراما كبيرا ويجعل من هذه المصائب كفارة لمعاصيه وآثامه. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان يشرح قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأوضح أن الناس كلهم مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فجاء بعض الصحابة يشكو، وكان فيهم أبو ذر، يقول: يا رسول الله، أو كلنا مجزيون بأعمالنا؟ فيطمئن: معصي، ننسى، نسهو، نرتكب بعض المحظورات، إذا فأمامنا يعني عذاب شديد يوم القيامة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألا تصيبك اللأواء؟ ألا تشاكل سيفا؟ ألا تأتيك المصيبة؟ وأخذ يطرد له المصطفى عليه الصلاة والسلام أنواعا من الآلام والمصائب كثيرا ما تمر بالإنسان ولا يتنبه إليها، لا يحسب لها حسابا، ولكن الله عز وجل يجعلها في ميزان العدل. فكثيرا هي المعاصي التي سبق أن حاسبك الله عليها دون أن تشعر، لأن الله غطاها ببعض المصائب. قد تكون مصائب كثيرة، قد تكون أمور، قد تكون ليلة يعني أصابك أرق فيها وكنت بحاجة إلى الرقاد، تقلبت في فراشك إلى لمعة فجر أو إلى سحر وأنت لا ترقد وأنت لا تعلم نفسك. فالدار عز وجل جعل لك هذه الحالة الكبارة بمعصية من المعاصي وأنت لا تشعر. لكن نقول دائما اشترك في هذا شرطا واحد، أن يحتسب الإنسان هذه المصيبة عظمة أو صغيرة عند الله عز وجل، فلا يجزع ولا يتبرع. والنبرد حدا أو لندى حدا للجزع والتبرع. في بعض الأحيان الإنسان يشكو، لكن هذا لا يجزع. الإنسان قد يصاب بوجع في جسده فيتأوه، والآهة هذه لا تكون في أكثر الأحيان تعبيرا عن عدم رضا أو تعبيرا عن تسخط، وإنما هو انفعال قسري كزفرة تصعد من يعني صدر الإنسان بدون قصد منه، فهو بهذا التأوه مشهد أبراده إطلاقا. نعم، كذلك لو أن الإنسان تحدث عن مصيبته هذه وسماها بالاسم الذي سماها الله به يعني مصيبة، لكن لا جزعا ولا تبرما، ولكن تحدثا بنعمة الله أنه قد سبب وأنه راد بهذه المصيبة، لا مانع إطلاقا. ولكن إذا ما تحدث الإنسان عن هذه المصيبة على وجه التأسف، على وجه الاستنكار، على وجه الضجر، فهذا هو السلوك الذي يحدث سائدة هذه المصيبة، بل ربما يحيلها فيجعلها معصية من معاصيه. يعني الإنسان الذي ابتلى بمرض فيشكو ويقول: ماذا صنعت حتى يبتليني من الله عز وجل في هذا المرض؟ انا اطيعه، انا ما ارتكبت شيء من المعاصي. لا، او انسان اجتاحت ماله جائحة، يعني كثرت تجارته، فاخذ يتبرم واخذ يمسك بما قد تعرفون من الكلمات السيئة في جنب الله عز وجل. هذا إنسان أحدث عمله بهذا، بل تحولت هذه المصيبة بدلا من أن تكون كفارة لأوزاره إلى ثقل آخر في ميزان معاصيه. وما نقوله عن الفرد نقوله عن المجتمع كله. الإنسان أو الناس الذين يرون أن الله عز وجل لا يكرمهم بما وعد به عباده الصالحين من نصر، من قوة، من كما قد يخطر في بال كثير من الناس مثلا في اليوم، فيتضجر ويتأثر، فما أكثر ما سمع هذا الضجر، بل هذا الاستنكار. بل لقد حدثني أناس أن بعضا من الذين كانوا مستقيمين على صراط الله انحرفوا وتركوا اوامر الله بعد ان ثبتوا عليها مده من الزمن، لماذا؟ لأنهم رأوا أن مجتمعهم ليس كالمجتمع الذي وعد الله عز وجل به في محكم صبيانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ابتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مثلا قول الله عز وجل يريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يقول في نفسه أين هذا الوعد؟ ونحن أولئك نعيش ونمارس نكيد هذا الذي يعد به القرآن. هذا من نوع التبرم الذي يتبرم به الإنسان الذي ابتلاه الله بالمرض فيقول ماذا صنعت حتى أبدل الله عافيتي بألم؟ بل هذا ربما يكون أكثر. الإنسان ما لازم يتبرم أبدا بل ينبغي أن تسيق رائحة عبوديته لله عندما يبتلى بالمصائب وينبغي أن يعلم أن لكل شيء حكمة. فإن الله عز وجل ما ابتلى هذا الإنسان بمصيبة في شخصه إلا له فإما أنه قد ارتكب معاصية وشاء الله برحمته أن يغفرها ويذيبها في غرام هذه المصيبة وإما أن الله عز وجل شاء أن يرفع درجاته مع أنه مقصر في طاعات الله عز وجل ليجعل له من صدره عبادة أعظم من عبادة المتهجدين في الليل. الإخبار الحكيم كذلك المجتمع الذي يرى أنه ينحدر من ضعف إلى ضعف ومن غنى إلى فقر ومن وحدة إلى شتات ينبغي قبل أن يعترض على الله عز وجل أن يشم رائحة كبر. ينبغي أن يتساءل عما اجترحته يداه مكثر كمجتمع ويعلم أن الله حكيم يضع الأمور في نصابها ولا يمكن أن تجد شيئا مما قضى به في حق الأفراد أو في حق المجتمعات أبدا بشكل من الأشكال. وأنا كثيرا ما أعجب الله أيها الأخوة من حال من يرى هذه المصائب فيضعف إيمانه في حين أنا أرى أن من شأن هذه المصائب أن تدعم إيمان المؤمن بالله عز وجل. والله هذا هو الشأن. الإنسان المتأمل من بالمنطق يجد أن ما وقع للمسلمين اليوم إنما هو مظهر يصدق سنة رب العالمين في عباده. فالشأن أن يزيد إيماننا بالله سبحانه وتعالى. الباري قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لكن قال أيضا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هلك. لماذا لا تقرأ هذه الآية وتتأمل فيها وتحدث نفسك أمام كلمات تلك الآية الأخرى فقط؟ الإله الذي وعد المستضعفين أن يعزهم توعد الطغاة أن يذلهم. وما هو الطغيان؟ ما هو الطغيان؟ الطغيان أن تتمتع بنعم مولاك وتتنكر لهذا المولى. هذا هو الطغيان. الطغيان أن تأخذ من يد الله إكرامه وتعرض عنه وتوليه زهره. ونحن نفعل هذا تماما. نقصد نعم الله أشتاطا وألوانا ونتقلب فيها كما نشاء ثم نضع أصابعنا في آذاننا ونستغشي أنفسنا بثيابنا ومن سر ومستكبر استكبار عن تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة هذا الذي يقوله لنا رسول الله قال لا بد ان يقتضي هذا القانون خلافا من التأديب، لا بد ان نجد النتيجة المتفقة مع هذه المتفقة. إذن هذا معنى قول رسول الله إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. في بعض الناس قد يقول يخيل إليه لكن الجديد في الإيمان بصاحب الإيمان الرب ربما يقول نعم والله أنا ممن يفضل أن يمتعني الله في دار الدنيا وليدخر عقابي ليوم القيامة ومن الآن إلى يوم القيامة سرد رحمة. قد يقول إنسان هذا الكلام، لكن إذا قال هذا الكلام يقوله من منظور قرار عقلي أم من خلال وهم نفسي؟ يقوله من خلال وهم نفسي. طيب ما الدليل أنه لا يقوله من خلال منظور عقلي؟ الدليل ما يلي: لو كان هذا الكلام من خلال منظور عقلي لثبت على هذا الكلام صاحب هذا الكلام إلى آخر مدى ولما نجم على هذا الكلام. ولكن ما إذا قلنا لهذا الشخص الذي يقول سيمتعني الله بس في هذه الدنيا بخيال الذي أشاء بالأحلام التي أتمناها وبعدين يوم القيامة يفعل بما يشاء، أقول له أو نقول له هل عندك استعداد أن تثبت على قرارك هذا؟ لا تندم. إذا قال لن أندم وفعلا لم يندم إذن هو ينطلق من قرار عقلي. لكن هل هو كذلك؟ غدا عندما تنتهي حياته الدنيا وتزيد، وانا دائما اقول ايها الاخوه الزمن مثل ماذا؟ مثل هذا المنقاد، هذا الشيء المنفوخ المليء بالهواء. نعم بمجرد ما تفتح الصدره في جهه من اجهاته وتضغط عليه بيديه هذا الحجم الكبير الكبير ذات فكله هكذا، واذا بحجم كبير ربما كان ملء هذا المكان اصبح شيء بسيطا تدعه فيه. الزمن هكذا، الزمن عباره عن وعاء منفوخ بالاحداث. اخرج الاحداث زمن ما فيه. فاذا الانسان ضيع حياته شبابه امتدى قوته مضت ونظر واذا بالموت يطرق بابه. طيب هذا الانسان سواء اكبر عن مآثم واحزان او اعرض عن افراح وسعادة واحلام يعني مجنحة كما يشاء، عندما تمضي هذه الصورة وتلك ويجد نفسه صريح الفراش ويجد ملك الموت يعالج روحه لينتزعها من جسده ويجد ان المساق الى الله سبحانه وتعالى، ماذا يشعر من السعادة التي ضحى بمستقبله في علم الحديث؟ طيب ما هي الفوائد التي يمكن ان يضع يده عليها حتى يجعل منها قاربا ينجو به يوم القيامة؟ أبدا ولا شيء. نعم الله عز وجل صور لما هذا في كلامه في مكتب تبيانه. نعم وكرر لنا هذا مرارا وتكرارا. فإذا رحل عن هذه الدنيا ووقف بين يدي الله عز وجل كما وقف رسول الله ينظر عن يمينه فلا يرى الا النار، وعن اشأم منه فلا يرى الا النار، وامامه فلا يرى الا النار، ويراه كما يرى إلا النار، أي يرى مظاهر سخط الله تحتوش به، تحتوشه من كل جانب. هل سيندم على هذا الكلام الآن أم لا؟ هل يقول يا ريت تقدرت من تلك المصائب في تلك الأيام القصيرة رجاء أن أكون بعيدا عن هذا العذاب الواقد منه؟ فإذا كان هذا الإنسان سيندم وسيعود عن قراره هذا، إذا هذا الكلام إنما ينطلق من وهم نفسي لا من قرار عقلي. هذا هو المقياس. القرار العقلي لا يندم عليه، لأن العقل يتنفر الأمور إلى النهاية. أما الوهم النفسي فهو كما يرى الإنسان السراب، يرى سرابا يشد نفسه إليه ويتأمل فيه خيرا ويتصور أنه أما قريب سيرى من هذا السراب ماء باردا يروي به غلة ظمأه، لكن بعد قليل سيجد أن الأمر خيال. إذن الذي يقول فلنمتعن الله عز وجل في حياتي هذه بما شاء وانا راض بعذابه غدا، هذا احد اما انه غير مؤمن باحداث يوم القيامه فهو يقول هذا الكلام بالصدق، والحقيقه انه غير مؤمن، او انه مؤمن بالله عز وجل لكنه عجول. وقد قال الله عز وجل خلق الانسان من عجل، ربما يتصور ان رب العالمين يغفر له لم يؤاخذه، ولكن الامر ليس كذلك. سيكون ممن قال الله عنهم رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يواسي به يوم القيامه. ذلك الفريق اراد الله به الخير، اما الذي يريد الله به الشر او يعاقبه بذنبه في ذلك ويؤخر شؤم ذنبه عنه الى يوم القيامه حتى يواسيه به في يوم القضاء الاكبر. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهم الذين قال الله عز وجل عنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نحن عندنا نتأمل في سنن رب العالمين ما في إشكال في كل أبدا، كل شيء محلول، كل شيء يجري بنظام. طيب الذين يسألون إذا ذهب واحدهم إلى أوروبا وعاد يقول أخي هؤلاء يعيشون في جنة، يعيشون في جنة، لماذا لا يعاقبهم ونحن المسلمين؟ نعم تذهب ظهورنا بسياق المسائل والآلام والتخلف، وأولئك ينتقلون نعم من مظاهر السعادة إلى مظاهر أتم أتم كأتم. بعض الناس بتزاجد وبغباء في الحقيقة يهتز ويتزلزل يقينهم بالله عز وجل، لكن هذا الإنسان لم يتدبر سنن رب العالمين. طيب إذا من هم الذين يقول الله عز وجل عنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون؟ من هم؟ إذا كان رب العالمين له من عادته أن يرخي الزمان لمن انقطع الحبل بينهم وبين الله عز وجل فيحيل لهم هذه الأرض إلى الجنة وارثة الظلال، نعم خلال أيام معدودات، إذا ما كان عادة رب العالمين هكذا إذا عن من يتكلم القرآن هذا الكلام؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومع ذلك رب العالمين في قانون آخر أوضح لنا أن هؤلاء الذين يتمتعون بزخرف الدنيا لو أنكم أيها المسلمون كنتم على مستوى تنفيذ امر الله والالتزام بسلطان الله عز وجل والسير على صراط الله، وجعلت زمام الدنيا بيدكم بدلا من ان يكون بيدكم، ولجعلت لكم الهيمنة عليهم، ولكن الذي جعلهم بحسب الظاهر يقودونكم وتقفون منهم موقف السبع انكم رضيتم بالدين بأوامره منكم ورضيتم بالانحراف عن صراط الله سبحانه وتعالى، فكان من مظاهر سنة رب العالمين ان يخرج من ايديكم هذا الزمان ويضعه في ايدي اولئك الاخرين. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما، اذا افسدتم للمره الاولى بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، اي عاقبناكم بان سلطنا عليكم امما تستاصل شافتكم وتستذلكم. فعلا ارسل الله عليه البخت نصر وقومه، التاريخ بني اسرائيل في هذا معروف لنا، وترى بخت نصر ما كان اقوى من بني اسرائيل، كان اقوى، الا ان المشكله ان في الناس من وعى سنه الله فسار على اساسه، ومن الناس من اعرض عن سنه رب العالمين فتاه في اتجاه هذه الحياه. انظر الى عمر وقد تامل سنه رب العالمين واستبغ بها، ماذا يقول لسعد بن ابي وقاص في وصيته له عندما ارسله الى القادسيه اميرا في غزو القادسيه؟ قال: ولا تكونوا ان عدونا شر منا فلم يسلط علينا، فرب قوم سلط الله عليهم من هم شر منهم كما سلط الله على بني اسرائيل بالتنصر، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا كلام عمر الرجل ده يتفاعل مع قواعد رب العالمين وسننه في عباده. اما نحن فان قرانا كتاب الله نهز رؤوسا مغفله، نردد الكلمات ولا نعي المعاني ابدا، اما ان لم نقرا لا اللفظ ولا نتامل المعنى فذلك شان كثير منا على كل حال. التي غضب الله عليها وتوعدها هي تلك التي فتح لها مجالا رحبا للتمتع بزينة الدنيا وارجع عقابها الى يوم القيامه، معنى بان الله لا يأتيها زمام القيادة الا اذا كان المسلمين معني على مستوى القيادة، كما قلنا يعني لو ان المسلمين كانوا كما امر الله وكما قضى لرأيت أن زمام قيادة الحضارة الإنسانية لن يجب. والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد عندي مثقال ذرة من الغيب في ذلك أبدا، وأنتم دليل أيها الأخوة عجيب على هذه الحقيقة. ما هي هذا الدليل؟ نرجع إليه، نحن أقوياء من خلال ذلك، ونحن أغنياء في لحظات فقدنا، ونحن يعني متوحدون في الوقت الذي نقسم إردا وأشكالا، يعني في اللحظة التي نشكو فيها من الفقر نحن نرى دلائل الإيمان، وفي اللحظة التي نشكو فيها من الضعف تبرز أمامنا مظاهر قوتنا. نحن الآن فقراء، لكن هل ممكن من يجهل أننا فقراء على الرغم من أننا أغنياء؟ ينابيع الثروات من أين تنبع؟ إنما تنبع من أرض المسلمين. غنى الامم الطاغية الباغية من اين يسير اليها انهارا؟ من بلاد المسلمين. ارصدة تلك الدول الطاغية الباغية من اين تكدست؟ انما تكدست من ثروات المسلمين. اذا نحن اغنياء، جعل الله غنانا كنزا في داخل اراضينا وغنى على ظاهر اراضينا ايضا. ومتعنا الله سبحانه وتعالى بمقومات القوة فيما يتعلق بقضائنا الارض التي نعيش فيها. اذا لا يملك ان يقول انسان اخي نحن فقراء، لم يقول قائلا هذا الكلام لله، ولا يملك ان يقوله لان رب العالمين اغنانا. لكن لما لم نكن على مستوى التمتع بهذا الغنى من حيث المنهج الذي رسمه لنا في قرانه، جعل غنانا ثقلا علينا، جعل غنانا ثقلا وحملا على كاهننا، وجعل ذلنا في مظهر هذا الغنى ذاته. ونحن اقوياء ايضا، نحن نملك مقومات القوه بكل معنى الكلمه. مقومات القوه ما هي؟ الوحي. هذه هي ينبوع، هذا هو ينبوع القوه. والله ان اي امه من الامم لا تملك مقومات الوحده كما تملكها امه المسلمه. هذه الامه العربيه المسلمه ثم الامم المسلمه كلها ملكها الله سبحانه وتعالى مقومات الوحده. اذا حقيقه الوحده موجوده، لكننا لا نستفيد، لا نحققه، لا نتمتع به. لو اننا وضعنا يقيننا موضع التمكين، عقيدتنا موضع التمكين، وجعلنا قلوبنا متجاوزه مع ظواهرنا، واخلصنا القصد لله عز وجل، لرايت ان سائر الفوارق قد ذابت واضمحلت، ولرايت اننا قد عدنا الى كتله واحده قويه. اذا نحن اقوياء فيها، ونحن اغنياء فيها، لكننا اقمنا الحواجز بيننا وبين غنانا الذي متعنا الله عز وجل. اي حكمنا نحن على انفسنا بالفقر على الرغم مما قضى الله به علينا من الغنى، وحكمنا على انفسنا بالشقاء على الرغم مما قضى الله به لنا من القوه. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ودعمه الكلام الثاني الذي يرويه ايضا انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت اخر بنفس المعنى، لكن مع زياده، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. اي ان الله عز وجل لا يبعث الى الانسان بلاء عظيما الا وهو ينتوي على اجر عظيم. فان رايت بلاء شديدا في وقعه فليكن عزاؤك انه يجر معه اجرا عظيما في مآله. وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم، وقد عرفت قول رسول الله في الحديث الصحيح: اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. وان الله اذا احب قوما ابتلاه. هذا الكلام يعني قد يحتاج الى شيء من الشرح والى بيان شيء من الحيثيه. يعني الضرر اذا احب عبدا، لماذا اذا احب عبدا يحبه؟ لانه قد اصطبغ بمعنى العبوديه لله. فالبار عز وجل حبه للعبد منوط بعبوديه هذا الانسان لله عز وجل. ولم تجد انسانا قد احبه الله دون ان يصطبغ هذا الانسان بأتم معاني العبودية لله عز وجل. الحب لله بيرتبط ارتباط وثيق بالعبودية لله، حتى ذلك الفريق الذين يستجيبهم الله، يعني رأسا ينقلهم الله من وادي الضياع إلى الحب. تجد في اليوم الثاني هذا المحبوب لقد اصطبغ بكل معاني العبودية لله. أن تجد إنسان أحبه الله وهو مستكبر مستحيل. أن تجد إنسانا أحبه الله ولا تسيء من حياته رائحة بل عبق العبودية لله مستحيل. إذا هذا المعنى واضح، إذا كان هذا المحبوب لابد أن تكون فيها عبق العبودية لله من كيانه. طيب كيف تظهر العبودية لله؟ عبودية الإنسان لله كيف تظهر؟ تظهر من خلال المسائل يتقلب فيها فيرفع صوته من وراء ضباب هذه المصائب حامدا راضيا معبرا لله عز وجل بأنه عبده خاضع لما يقضي به، وأنه لا يمكن أن يجزع أو أن يعترض أو أن ينحرف عن أمر قضاه الله عز وجل به من جراء هذه المصيبة الأمر. فهنا تظهر العبودية. فإذا كان حب الله للعبد ارتبط بعبوديته له، والعبودية ملازمة لنوع من ألوان المصائب مستحيل. إذا فقد عرفنا معنى كلام رسول الله إن الله إذا أحب قوما ابتلى. هذا شيء واضح جدا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد من أحبه الله عز وجل، لا شك في هذا ولا أحد. أليس هو بالمقابل في مقدمة من ابتلاه بالله؟ نعم. لا. معنى المحبة لا تظهر ولا تنمو إلا في أرضية العبودية لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ابتلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعلم صورا من هذه الابتلاءات، ولا داعي إلى أن نتحدث عنها، تفصيل تحدثنا عن كثير من هذه الصور. وكل الرسل والأنبياء كذلك، وأصحاب رسول الله الذين أحبهم الله كذلك من نفس الآن. الإنسان الذي أحبه الله عز وجل معرض للابتلاء. نعم. من أراد أن يحبه الله فليعلم أنه معرض لامتحان المصائب. لماذا؟ لأن حبه حب الله له إنما هو مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله. وعبودية الإنسان لله لا يمكن أن تتجلى من خلال البرج العازف الذي يعيش فيه الإنسان. يعني إذا كان واحد قال أنا والله تبت إلى الله، أنا من اليوم تساعد سأسير على صراط الله وأمري، لكن أنا إنسان تعود على النساء، تعودت على الغنى على التفاهم، فأنا مطلوب من الله شيء واحد، أنه ما ينقص من سلم الرخاء في حياتي أبدا، وأنا عبد وأنا من أذل الناس له. ألا ترين أن هذا الكلام يصير صحيح؟ كنت أذل من أذل الناس له، بس ما أنزل من ما أنزل من برجي العادي ولا كان. يعني لا من صحيح. إذا كذاب هذا الإنسان، لأن الذي يقول أنا عبدك يا رب، فمعنى ذلك أنه يقول اتبعني عن يمين وشمال لتجدني أنتقل من ردا إلى ردا بحكمك. هذا معنى أنا عبدك. نعم. إذا عز وجل قال لنا مرارا وتكرارا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون، فقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقل سؤالا يسأله أحدنا، يعني هل المحب يعذب محبوبه؟ يعني كيف كل واحد منا اذا احب انسانا يعني يدل به على الغضب. اليس قانون المحبه واحد؟ فاذا احب الله عز وجل عبده ينبغي ان يعني يبعده عن الاذى والعذاب. كيف اذا يبتليه؟ هذا السؤال الجواب عليه بيك. انت تخطئ خطا كبيرا ان تصورت ان هنالك لزوما علاقه لزوميه بين المصائب التي يبتلي الله بها احبابه وبين العذاب الذي قد يشعر به. من هنا الخطا وهذا تصور ثابت. يعني ان وجدت رجلا مثل عمران بن حسين يتقلب على فراش مرضه سنوات، هذا مظهر من مظاهر الاستشفاء. إلى هذا الإنسان اللي كانت بصاحب الملائكة رب العالمين يمكن بها العذاب، ما لازم المحب يدم على محبوب بالعذاب؟ هذا عمران بن حسين يقينا ممن أحبهم الله عز وجل. أن ترى الابتلاء قد تمايشه هذا شيء واقع، أما أن تقول هذا ابتلي إذا فهو الآن يعذب وهو الآن يتقلب في شقاء، هذا هو الخطأ المطلوب. تلك المقدمة لا تصل إلى هذه المسألة. واضح الكلام؟ يعني إذا رأيت مظهر ابتلاء لواحد من الربانيين والصديقين، نعم، فأنت ترى ابتلاء صحيح، لكن إياك أن تخطئ فتظن أن هذا الابتلاء عنوان على عذاب وشقاء يجتره في كيانه. أبدا، هذا خطأ. البارئ عز وجل يسكت في قلوب عباده الذين أحبهم رضا ومشية تتغلب على ما قد تتصوره من وقع هذه المصائب والآلام، وكم أولئك الناس يشرحون لك ما أقول. مريض، أنت من كلاسة أن هذا مسكين قاعد يمكن الدنيا كلها تأصبح كحلقة خاتم من عدو، لكن هذا خيالك. أما الحقيقة الواقعة فإن الله عز وجل ما دام أنه محبوب عند الله، وما دام أن الله عز وجل أتبعه لهذا القانون، فإن الله يملأ قلبه رضا ومشيئة. ما تقل كيف؟ فإن المسألة ليست بيدي ولا بيده. خالق الفرحة القلوب من البارئ عز وجل يقفز بها فوق الآلام، وخالق الأحزان والكروب في القلوب من الله يقفز بها فوق مظاهر السعادة. نعم، لأن أردت دليلا فدونك كلام سيدنا عمران بن حسين. قلنا في هذا المسجد مرة لما جلس عنده أخوه العلاء دائرا بكى لهذا المظهر الذي رآه، فقال له عمران من قال الحالة التي أنت فيها؟ قال له لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليك. هل تعلم معنى هذا الكلام؟ إن أحبه إلى الله أحبه إليك. لا أحد يجوز إلا هذا عمران بن حسين ما شفنا هذا الكلام من المعجزات ولا ما نتصدق الكلام، لكن أقل لكم أننا عشنا معه وسمعنا كلامه. رجلا في هذه البلدة ابتلي في آخر حياته بمرض، نعم، بعث شللا في بعض أوصاله، نعم، ولعله صلى نتألى على الله كان ممن أحبه الله عز وجل. كنت في زيارة له أنا ووالدي وهو في حالته المرضية، دعا له والدي بالشفاء، فقال هذا الإنسان المريض المبتلى المشلول، قال له أشهدك يا سيد إذا كانت العافية التي سيكرمني الله بها تكلفني بعدا عن هذه المشية التي متعني الله بها، عن هذه السعادة سعادة القرب من الله، فأنا لا أحب العمل. والله لقد سمعت أبي بكر قال له: أشهدك يا سيدي إذا كانت العافية فتخلفني بعدا عن هذه النشوة التي أتمتع بها، نشوة القرب من الله، نشوة الرضا عن الله، نشوة مناجاة الله، سعادة معين لا نعلمها، فكبها الله بين جوارحه. فأنا أرسل لهذا البلاء ولا أريد العافية. يعني هذا الكلام على ما يدل، هذا الكلام هل يستطيع علماء النفس أن يحللوا خلفياته؟ أبدا. هل يستطيع الأطباء أن يحللوا كيانه العميقة في النفس؟ أبدا. لا أحد يعرف هذا، لكن من الذي يعلم؟ علام القلوب، الإله الذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا. نعم، فهذا إنسان ابتلاه الله عز وجل، ولكن عوضه الله عز وجل عن هذا الابتلاء بنشوة لو أنك شعرت بها في ساعة من الساعات لوضعتها، نعم، كفاءة أعظم مظاهر السعادة التي قد يتمتع بها الإنسان من الله. إذا أعيد فأقول: أن ترى هؤلاء المقربين قد ابتلاهم الله شيء طبيعي، لأن لا تكذب صاحبها، لا، لكن أن تتصور أن مسكين إذن هذا يعذب، تشعر من هذا لحتى الله يعذبه، والمحب ينبغي أن يدل على محبوبه بالعذاب. لا، الحمد لله رب العالمين.